أن يتكلم مع هؤلاء بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم في الأصل لا يؤمنون به. فلو أنك أتيت باستدلالات كثيرة جدا وواضحة جدا من الكتاب والسنة لقالوا نحن لا نؤمن بالكتاب ولا بالسنة، فلا تلزمون بما نحن لا نؤمن به أصلا. فينبغي عليك أن تناظر هؤلاء بما هم يعتقدونه في الأصل. فسبيل المناظرة أنك تعرف أولا الاعتقاد الذي عليه هذا المبتدع، وتنظر إذا توافقتما في شيء تكلمتما به ومنه تبدأ المناظرة، وإلا لو افترقتما في كل شيء فالمناظرة هنا ليست بحسنة. لذلك هؤلاء الذين أنكروا الكتاب والسنة إذا جئنا وتكلمنا معهم بالكتاب والسنة ردوه، لكن ينبغي أن نتكلم معهم بمثل ما يتكلمون به وهو العقل. فهم كما قلنا يقدمون العقول على الكتاب والسنة. وذكرت لكم شيئا من كلامهم، فهم يقدمون العقول على النقول على الكتاب والسنة والإجماع، ظنا منهم أن العقل قاضيا على الكتاب والسنة. فإذا ما تعارض العقل مع النص الصحيح قالوا العقل أولى أن يقدم. فينبغي إذن إذا تكلمت مع هؤلاء أن تتكلم معهم من باب العقل، وهذه مجاراة. لذلك أهل العلم لا يحبون استقلالا أن يتكلم الإنسان بالعقل. إذا ما تكلمت في دين الله جل وعلا لا يحبون أن تتكلم به استقلالا بالعقل، لأن العقل الاستقلال به في معرفة الله جل وعلا ما يحب وما يكره سبيل الشطط والضلال. لذلك الله جل وعلا وصف اليهود والنصارى بقوله المغضوب عليهم والضالين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود رضي الله جل وعلا عليهم. لماذا؟ لأنهم عارفوا الحق وتركوه. أما النصارى فلم يعرفوا الحق ولم يتبعوه ولم يجهدوا أنفسهم في معرفته. لذلك كل من صد العلم فيه شبه من النصارى. فهؤلاء الكلام معهم يكون بمثل ما يتكلمون به. فأهل السنة استقلالا ما كانوا يخوضون في الأسماء والصفات بمثل ما ذكرنا، ما كانوا يتكلمون بهذه القاعدة ولا تلك القاعدة، ما كانوا يقولون إن القاعدة الأولى كذا والثانية كذا، لا، إنما كانوا يتكلمون في باب الأسماء والصفات تقريرا وردا بقدر الحاجة. إذا دعت الضرورة تكلموا، إلا فهم أولى الناس وأحرص الناس على العلم. لذلك قال ابن مسعود في الأثر الصحيح أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. أعمقهم علما، لو أرادوا أن يتكلموا بمثل ما نتكلم به لتكلموا بكلام جيد متين لا نستطيع أن نأتي بمثله، لكنهم لا يتكلفون. أما نحن فنتكلم، وإنما تكلفنا لما ظهرت البدع. هذا التكلف في أصله مذموم، إنما يصير التكلف واجبا علينا، هذا بلغتهم، إذا ظهرت مقالات أهل البدع. لذلك فالسلف لم يعرفوا بالخوض في باب الأسماء والصفات بذكر تلك التقسيمات ولا تشريع المسائل ولا كثرة الكلام، إنما كانوا يتكلمون في باب الأسماء والصفات تقريرا وردا بقدر الحاجة. فلما ظهرت مقالات الجهمية وظهرت البدع وانتشرت ابتلوا بمناقشة هؤلاء، وناقشوا هؤلاء وتكلموا معهم بمثل ما يتكلمون به. فاضطر أهل السنة إلى الخوض في تقسيم الصفات، هذا اضطرارا كما قلنا، كما أن أهل السنة اضطروا إلى تقسيم التوحيد كما بينا، فاضطر هؤلاء أيضا إلى تقسيم الأسماء والصفات. ولكن أهل السنة لما تكلموا على تقسيم الصفات تقيدوا بالكتاب والسنة، تقيدوا بما ورد في الكتاب والسنة، فلم يخوضوا في متاهات الكلام المذموم والفلسفة العقيمة التي لا تزيد النفوس إلا حيرة وضلالة. فالمتفلسفون يتكلمون في الدين بعقولهم وبقواعدهم التي أصلوها واتخذوها إلها من دون الله وجعلوها الحاكم على كل نص يأتي عليه. فأهل السنة لما تكلموا في هذه التقسيمات إنما تكلموا بها مضطرين، وتقيدوا في حين الاضطرار بالكتاب والسنة. لذلك نحن نتبع أهل السنة في ذكر تلك التقسيمات، وإلا لو لم تكن الحاجة إلى ذلك ما تكلمنا، لولا أننا نعلم أن في بلادنا وفي زمننا من المرجئة والجهمية والمعطلة وغيرهم من البدع الذين يلحدون في أسماء الله ما تكلمنا على هذا التقسيم. لكن هؤلاء يشغلهم أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. الله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس، فلولا أن الحاجة تقتضي أننا نبين للناس ما بينا وما تكلمنا على هذا الذي نسميه ويسميه أهل العلم تكلف. فالخوض في التقسيمات تكلف، ولكنك إذا نظرت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مناظراته تراه يتكلم بكلام أهل البدع، تراه يتكلم بكلام أهل البدع يرد عليهم من كتبهم. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحسن في معاملة هؤلاء. لذلك هذا الذي سنذكره من القواعد نذكره مضطرين، ثم حتى يؤصل طالب العلم في ذلك الباب الذي زلت فيه الأقدام. كما قلنا باب الأسماء والصفات هو أكثر الأبواب الذي ضلت فيه أكثر الأمة. وإذا نظرت إلى 72 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار، وجدت أن معظم تلك الفرق إنما ذلوا في باب الأسماء والصفات. فحتى يعصم طالب العلم من ذلك نؤصل هذه القواعد ونبينها حتى يكون طالب العلم عليها أو فيها بمتين، حتى إذا ألقت عليه الشبه استطاع أن يرد. كما قلت في زمننا وفي بلادنا من يريدون أن يشوشوا على الناس معاملتهم مع ربهم تبارك وتعالى، ففي زمننا من أكابر الناس الذين يسمونهم بالعلماء من يعتقد اعتقاد الحلول والاتحاد، هو اعتقاد النصارى، هو كما قلت لكم يشار إليه بالبنات، هو جد ليس بالهم. لذلك نسأل الله جل وعلا العصمة من الشطط والضلال في ذلك البلد. وهذه مقدمات ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها وأن يعلمها قبل الخوض في ذلك المضمار، وهي متعلقة بالصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه في الكتاب أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنجري معا على اصطلاح الصفات المنفية. الصفات المنفية نعني بها الصفات التي نفاها الله عن نفسه، الصفات التي نفاها الله عن نفسه. فنقول هذه المقدمة متعلقة بالصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة. فنقول إن مما عرف بالاستقراء، والاستقراء كما قلنا حجة، والاستقراء أن يأتي واحد من أهل العلم أو أهل العلم جملة على مصنف في باب معين من أبواب الدين، فيقرؤون الكتاب من أوله إلى آخره، فيستخلصون منه قواعد جرى عليها المصنف في الكتاب من غير أن يذكرها تصريحا. مفهوم؟ فالاستقراء هو أن ينظر واحد من أهل العلم أو أهل العلم جملة في مصنف في باب من أبواب الدين من أوله إلى آخره، يقرؤونه من أوله إلى آخره، فيستخلصون قواعد جرى عليها المصنف في كتابه. من ذلك صحيح البخاري عليه رحمة الله، أهل العلم يقولون إن البخاري يشترط في من يحدث عنهم أو في من يروي عنهم في كتابه، يشترط المعاصرة وثبوت اللقي، وثبوت اللقي أي يشترط أن يكون التلميذ عاصر شيخه وثبت عند البخاري أنه حدثه ولو مرة، هذا شرط صعب. فهل البخاري صرح به؟ ما صرح البخاري، ما صرح البخاري، ما صرح بهذا الشرط. إنما أهل العلم لما نظروا في الكتاب من أوله إلى آخره رأوا أن البخاري جرى على هذا الشرط، فقالوا هذا من شرط البخاري. فنقول هذا هو الاستقراء. فأهل العلم لما استقرأوا نصوص الوحيين الكتاب والسنة رأوا أن الله جل وعلا يذكر الصفات المنفية عنه سبحانه وتعالى في أربعة أحوال، بعبارة موجزة: الصفات التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر الله جل وعلا تلك الصفات لبيان عموم كماله عز وجل. الثانية أن يذكرها الله جل وعلا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه جل وعلا من النقائص. الثالثة يذكرها الله جل وعلا لدفع ما قد يتوهم بالعقل والظن من النقص في كمال الله جل وعلا. الرابعة يذكرها الله جل وعلا تهديدا للكافرين، تهديدا للكافرين. فالصفات المنفية لها أربع حالات يذكرها الله جل وعلا في الكتاب وفي السنة، أي في الكتاب بقوله وبالسنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى لبيان عموم كماله عز وجل. الثانية لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه من النقائص. الثالثة لدفع ما قد يتوهم من النقص في كمال الله. الرابعة يذكرها في سياق تهديد الكافرين. هذا إجمالا. أما من حيث التفصيل فالحالة الأولى التي ينفي الله جل وعلا عن نفسه النقائص في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه ينفي عن نفسه كل نقيصة تمس كماله سبحانه وتعالى، فينفي كل النقائص. لماذا؟ ليبين للناس كماله سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه، كماله الذي لا نقص فيه. وهذا إنما يذكره الله جل وعلا جملة. أن يذكر الله جل وعلا ذلك على سبيل الإجمال، كقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا؟ فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ينفي الله جل وعلا عن نفسه أن يكون له ند أو نظير أو مثيل أو شبيه في شيء من صفاته. فتأتي هنا الصفات المنفية ليبين الله جل وعلا عموم كماله من غير نقص، فيقول ليس كمثله شيء. ما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء في حلمه، ليس كمثله شيء في عفوه، ليس كمثله شيء في قدرته، ما قال، إنما قال أنا حاسس إن في وش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى، وكان بعض الصحابة يقرأ ويردد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال للأصحاب هل قرأ أحد منكم معي شيء؟ فأرم القوم سكت. فقال الثاني والثالث، ثم قال واحد منهم أنا يا رسول الله والله ما أردت إلا خيرا. قال وأنا أقول مالي أنازع، وأنا أقول مالي أنازع. إذا كنت تتكلم في شيء وغيرك يتكلم خرج الكلام من صدرك ضيقا حرجا، لذلك يأتي الملل، وهذا لا يحصل لطلبة العلم. لذلك نحن خبرنا تلك المجالس بأداب طلبة العلم حتى نتأدب جميعا بتلك الأداب. وأذكر لكم شيئا من هذا الأمر حتى تعلموا أن الأمر لو لم يكن معه أداب لما حسن العلم، كما قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، كما أن النار لا توقد إلا بالحطب فكذلك العلم لا يزكو إلا بالأدب. طلبة العلم الذين هم جبال أهل العلم سلفا كانوا يعاملون العلماء معاملة خاصة، وكانوا في مجالس التحديث إذا انتهى الواحد منهم لحظة واحدة رموه بالغفلة، ما يقبلون منه التحديث. وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين هؤلاء أئمة الجرح والتعديل، كان هؤلاء يرقمون الناس ينظرون إليه، فإذا رأوا منهم من أخذته السنة تابعوه، فإذا رأوا أن من ذأبه أنه إذا جلس في مجالس التحديث أخذته السنة قالوا هذا مغفل لا تأخذوا عنه الحديث، مغفل يعني غافل عن الحديث. فلذلك لا يحسن لطلبة العلم أبدا أن يتكلموا في مجلس التحديث، هذا ليس بجيد، كما قلت لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول مالي أنازع. فالله المستعان. نقول والحالة الأولى التي فيها ينفي الله جل وعلا عن نفسه النقائص يذكرها لبيان عموم كمال عز وجل، وأن كماله سبحانه وتعالى لا يدخله نقص ولو بأقل تقدير، فيذكر الصفات المنفية على سبيل العموم والشمول فينفي كل نقيصة عن كماله عز وجل، فيقول ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. ما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء في صفاته أو في أفعاله أو في قدرته أو في حلمه لأن هذا مقام تفصيل، والتفصيل في النفي لا يصح إلا كما سنذكر. الإجمال هو الذي يحسن أن يتكلم به في النفي. فنفى الله جل وعلا عن نفسه أن يكون له ند أو نظير أو شبيه في شيء من صفاته وأفعاله وكل شيء. لذلك فأول حال يذكره الله جل وعلا من الصفات المنفية أنه يذكر ذلك على سبيل بيان عموم كماله عز وجل. الحالة الثانية أن الله جل وعلا ينفي عن نفسه النقائص لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه من النقائص. فنرى الله جل وعلا نفى عن نفسه الصاحبة والولد لما زعم النصارى ذلك في عيسى وأمه، واليهود في عزيز، والمشركون في الملائكة. لما يتكلم هؤلاء بالباطل في حق الله جل وعلا ينفي الله جل وعلا ذلك عن نفسه. لما زعم النصارى أن عيسى ابن الله وأن الله عز وجل حل في مريم، تعالى ربنا عن ذلك عروبا كبيرا، وقالوا أيضا في عزيز أي اليهود أنه ابن الله، وقال المشركون إن الملائكة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نفى الله جل وعلا عن نفسه كل ذلك. فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فنفى الله جل وعلا عن نفسه الصاحبة والولد لما كذب الكاذبون من الكفار في حق الله جل وعلا، وهذا نقص. وكذلك أيضا لما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله لقد سمع الله قول الذي قال الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلما يكذب الكاذبون ويتهمون الله بالنقص يرد الله جل وعلا وينفي عن نفسه ذلك الذي ادعاه الكاذبون. وقال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نفى الله جل وعلا عن نفسه، قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا قال؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالحالة الثانية التي فيها تذكر الصفات المنفية أن الله جل وعلا يذكرها لنفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله جل وعلا من النقائص. الحالة الثالثة أن الله جل وعلا يذكر تلك الصفات لدفع ما قد يتوهم في العقل والظن أن النقص قد يتطرق إلى الله جل وعلا في كماله، كما في قول الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فنفى الله جل وعلا عن نفسه العبث واللعب لأن ذلك نقص في كماله. فنقول الحالة الثانية أن الله الحالة الثالثة أن الله يذكر صفات المنفية لماذا؟ ليدفع ذلك التوهم في كمال الله عز وجل، فينفي ربنا عن نفسه العبث واللعب لما قد يتطرق في الأذهان. فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في تفسيره فهذا إخبار من الله عز وجل بأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا ولا لعبا من غير فائدة كما قد يظنه الكافرون لأن ذلك نقص، لأن ذلك نقص لا يليق بكماله وعظمته وجلاله. لهذا عقب ذلك بقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أي لو كان هذا على سبيل الفرض والتقدير والمحال لما أطلعناكم عليه، لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياه. فانظر لكلام الشيخ رحمه الله يقول بعدما ذكر الله جل وعلا ذلك نفيا لما قد يتوهم في الأذهان أن الله جل وعلا قد يخلق السماوات والأرض عبثا ولعبا، قال عقب الله جل وعلا ذلك بقوله: لو أردنا، أي لو كان ذلك على التقدير والفرض والمحال، لو أردنا أن نتخذ له ولهناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني لما أطلعناكم عليه، لا نخبركم أننا نخلق هذا لعبا ولهوا، لأن هذا نقص ومثل سوء. فإذا كان نقص ومثل سوء فلا نحب أن نريكم إياه، لأن هذا يطبع في ذاتنا وفي كمالنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا يذكر تلك الصفات المنفية حتى يدفع ذلك الوهم، وهذا الذي نذكره ظنا تبجح به أهل الكتاب، تبجحوا بذلك وقالوا إن الله جل وعلا إذا كان الله جل وعلا خلق تلك السماوات العظيمة وتلك الأرض العظيمة فإنه ولا بد تلحقه تعب. فقالوا إن الله بعدما خلق السماوات والأرض استراح من تعب الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيذكر الله جل وعلا الصفات المنفية وينفي عن نفسه حتى يدفع ما قد يتوهم في الأذهان النقص في حق الله جل وعلا وفي كماله. الحالة الأخيرة وهي الرابعة أن الله جل وعلا يذكر ذلك في سياق تهديد الكافرين، يهدد ربنا تبارك وتعالى الكافرين. فالله جل وعلا يذكر تلك الصفات وينفي عن نفسه ذلك النقص تهديدا للكافرين الذين يظنون أنه يفلتون من عقاب الله جل وعلا، ظنا منهم أن الله لا يسمع سرهم ولا يطلع على أعمالهم أو أنه لا يقدر على عقوبتهم، كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول الشيخ السعدي في تفسير: فهؤلاء الذين ظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يسمع سرهم الذي يتكلمون به ويقولونه في قلوبهم ويتكلمون به خفية، ظنوا أن الله لا يطلع عليهم، لذلك أقدموا على معصية الله سبحانه وتعالى ظنا منهم أن لا تبعة ولا مجازاة على ما عملوا. فرد الله جل وعلا عليهم ظنهم هذا بقوله: بلى نعلم سرهم ونجواهم ورسلنا وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد لديهم يكتبون، أي يكتبون كل صغيرة وكبيرة، حتى إذا ما ردوا إلى ربهم وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا ينفي عن نفسه الغفلة، لماذا؟ يهدد الكافرين، يهدد الكافرين: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذه الحالات التي يذكر الله جل وعلا فيها النفي عن نفسه يذكرها لأسباب: الأول أنه يريد به النفي المجمل كما في الأولى، وهي أنه ينفي عن نفسه النقائص لبيان عموم كماله، وهذا أهل العلم يسمونه بالنفي المجمل كما في قوله: ليس كمثله شيء. فهذا نفي مجمل يعني ليس كمثله شيء. ما قال ليس كمثله شيء في حلمه ولا في قدرته ولا في عقله، إنما نفى كل ذلك عن نفسه. فهذا أهل العلم يسمونه بالنفي المجمل، وهو أغلب ما في القرآن، وهو أغلب ما في القرآن. والثلاثة الأخرى يسميه أهل العلم بالنفي المفصل، وهذا بيانه سيد النفي المفصل الذي يفصل فيه. يقول الله جل وعلا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا نفي مفصل بخلاف الأولى. قال ليس كمثله شيء، انقطع. انقطع هنا أن يكون مثل الله شيء. أما في الحالات الثالثة الأخرى يذكر الله جل وعلا ذلك تفصيلا كما سيأتي أيضا. فتبين من ذلك أن النفي، أن الصفات المنفية في الكتاب وفي السنة لها أربع حالات. الأولى يذكرها الله جل وعلا لبيان عموم كماله عز وجل. الثانية يذكرها الله جل وعلا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه من النقائص. الثالثة لدفع ما قد يتوهم من النقص في حق الله. الرابعة في سياق تهديد الكافرين. وثم مبحث ثان ينبغي أن يعلم أيضا قبل أن نذكر القواعد التي ينبغي أن تراعى في صفات الله جل وعلا، وهي أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب، وهم الأسماء والصفات والإخبار. الأسماء والصفات والإخبار. توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار. فهذه ثلاثة أبواب. فالألفاظ التي تنسب إلى الله جل وعلا إما أن تذكر اسم الله أو وصفا له، أو أن الله جل وعلا يخبر بها عن نفسه. الألفاظ التي تنسب إلى الله جل وعلا تذكر إما على سبيل الاسم لله، أو على سبيل الصفة، أو أن الله يذكرها من باب الإخبار عن نفسه سبحانه وتعالى. لذلك خلص أهل العلم إلى نتائج، هذه النتائج كما نقول بالاستقراء، وهي أولا أن باب الأسماء أخص هذه الأبواب، وأن ما صح اسما لله صح صفة وخبرا. النتيجة الأولى التي خلص إليها أهل العلم أن باب الأسماء أخص تلك الأبواب، وأن كل ما صح اسما لله صح صفة وصح خبرا، أي كل اسم لله منه الصفة ويخبر به عن الله عز وجل. الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن كل ما صح صفة فليس بشرط أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، وكل ما صح صفة لله صح خبرا وليس العكس، وكل ما صح صفة صح خبرا وليس العكس، كل صفة يخبر بها عن الله، أما العكس فلا. الثالثة أن باب الإخبار أوسع من تلك الأبواب، فقد يخبر عن الله عز وجل بما هو اسم وصفة، ويخبر عنه بما ليس اسما ولا صفة، كلفظ الصنع والشيء والقائم بنفسه والمعلوم والموجود. فهذه ألفاظ لا هي أسماء ولا هي صفات، لكنها من باب الخبر. فتبين من ذلك أمور: الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفيان يتوقف في إثباتهما ونفيهما على مورد النص. تبين من ذلك أن باب الأسماء والصفات توقيفيان يتوقف في إثباتهما ونفيهما على مورد النص. فإذا جاء النص بإثبات الاسم والصفة قلنا به أثبتناه، وإذا جاء النص بنفي الاسم والصفة يجب علينا أن ننفيه. فإذا لم يرد في النصوص لا أسماء ولا صفات فلا يصح لنا أن نثبت أو أن ننفي. بيانها في الذي سنذكره. أما باب الإخبار قلنا الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفية، الثاني أن باب الإخبار هل هو توقيفي أم غير توقيفي. السلف لهم فيه قولان، السلف لهم في هذه المسألة قولان. الأول أنه توقيفي فلا يصح أن يخبر عن الله عز وجل إلا باسمه وصفته أو بما ورد في النص. أعيد، اختلف السلف في باب الإخبار، ومعنى الإخبار أنك تحدث عن الله بشيء لا هو من الأسماء ولا هو من الصفات، لا هو من الأسماء ولا هو من الصفات تحدث به، فهل ينبغي عليك وجوبا أن تتوقف عن النصوص ولا يصح لك أن تحدث قولا، أم ينبغي عليك أن تراعي المعاني وأما الألفاظ فمجالها واسع؟ قولان للسلف، قولان للسلف. الأول أنه توقيفي فلا يصح أن يخبر عن الله جل وعلا إلا بما وردت به النصوص، إما أن يكون النص ورد به على سبيل الأسماء والصفات، وإما أن يكون النص ورد به ليس اسما ولا صفة كلفظ الشيء ولفظ الصنع. ويقولون ما لم يرد لا على سبيل الاسم ولا الصفة ولا الإخبار فلا يصح أن يطبق على الله. فإذا ما أردت أن تتكلم في الله جل وعلا تكلمت بكل نص ورد في الكتاب والسنة، أما إذا تكلمت بقول جديد نردوه عليك. هذا القول الأول. وممن قال به من السلف من الأئمة نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري والبخاري وابن خزيمة وأبو عمرو بن عبد البر رحمة الله على الجميع. فهؤلاء يقولون إن باب الإخبار يتوقف فيه على مورد النص، يتوقف فيه على مورد النص. أما القول الثاني فهو أنه لا يشترط في الإخبار عن الله جل وعلا بما ورد به النصوص، لأن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من أن يدخل في أسماء وصفات، وهذا قول جمهور السلف قديما وحديثا، وهذا القول قول جمهور السلف. كيف علمنا أنه قول جمهور السلف؟ أننا تتبعنا أقوالهم فوجدنا السلف يتكلمون في الله جل وعلا ببعض الأشياء التي لم ترد بها النصوص، إنما يتكلمون بها من باب الإخبار. فالسلف رأيناهم تكلموا بأشياء لم ترد في السنة، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك أجمعوا في جملتهم على أنه يجوز أن تطلق على الله عز وجل إذا بينت معانيها، إذا بينت معانيها. وهذا القول هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، أنه يجوز أن تستعمل الألفاظ في ذات الله جل وعلا سواء وردت بها النصوص أو لم ترد، مع أن الأولى القول بما وردت به النصوص، ولكن هذه الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة يصح أن تطلق على الله عز وجل إذا كان ذلك من باب الرد على المخالفين ومن باب توضيح المعاني. فمثلا أهل السنة يقولون إن الله مستو على عرشه بذاته، إن الله مستو على عرشه بذاته، لفظة بذاته هل ورد في الكتاب والسنة؟ ما ورد، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لم تنسب إلى الله جل وعلا لا في الكتاب ولا في السنة، لكن أهل السنة استعملوا هذه اللفظة لفظة بذاته ليثبتوا أن الله جل وعلا على عرشه حقيقة، على عرشه حقيقة. لما تكلم أهل البدع في علو الله جل وعلا اضطر أهل السنة لأن يأتوا بهذا اللفظ، وكقولهم أيضا إن الله عال على خلقه بائن منهم، لفظة بائن، بائن يعني مغاير مفارق، لفظة بائن هل ورد في كتاب السنة؟ ما ورد، لكن أهل السنة لما رأوا أهل البدع قالوا إن الله في كل مكان يحل في كل مكان، قالوا إن الله بائن من خلقه. فأنتم كما ترون هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لكن معناها يصح، وأطبق العلماء على استعمالها. لماذا؟ لأنهم يستعملونها في موطن الرد وفي موطن التبيين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول وعلى هذا فإن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل وما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فما كان مأثورا من الألفاظ حصلت به الألفة، وما كان معروفا من الألفاظ حصلت به المعرفة. شيخ الإسلام يقول أن السلف وأن أكابر العلماء كانوا يمنعون إطلاق الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة في ذات الله. لماذا؟ لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة. قال بخلاف الألفاظ المأثورة أي في الكتاب والسنة والألفاظ التي بينت معانيها، فإذا أتيت بلفظ محدث هذا في زماننا، هذا نحن نتكلم على زمن المتقدمين، أما في زماننا هذا ينبغي علينا أن نتقيد بما قاله السلف، لأنهم كفروا والحمد لله ذلك الباب، فلا يصح أبدا أن نذكر أقوالا جديدة، هذا لا يصح، لأننا إن فعلنا ذلك اتهمنا هؤلاء بالنقص، لأن كل بدعة نحن فيها الآن مرت عليهم. فإذا قلنا نحن نضطر نحن إلى استحداث قول جديد لأن البدعة هذه انتشرت، قلنا قد انتشرت في زمانهم وتكلموا بها أو تكلموا فيها بألفاظ أتتنا، فينبغي علينا أن نقف على ما تكلموا به، هذا واضح. وأهل السنة لما يطلقون هذه الألفاظ لم يزيدوا في صفات الله جل وعلا، ما زادوا في الصفات، إنما أطلقوا تلك الألفاظ من باب التبيين. كما قلت لكم أصحاب الحلول والاتحاد يقولون إن الله في كل شيء، إن الله يحل في كل شيء، إن الله في كل شيء. إذا سألت واحدا منهم أين الله؟ قل في كل مكان. وهذه العقيدة تدرس بعض المعاني في مصر، عقيدة الأشاعرة، وكانوا في زمن قريب يمتحنون الناس بها. فإذا قلت لهم أين الله يردونك ويتهمونك بالتجسيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، قالت الجارية في السماء وأشارت بالسبابة إلى السماء. هؤلاء الأشاعرة يقولون إن الله في كل مكان. ما معنى في كل مكان؟ يعني الله معك في غرفة النوم، ومعك في سبحان الله في الحمام وفي الخرابات وفي كل شيء. هل هذا معقول؟ هذا نقص، وإنما أتوا من سوء فهمه ومن استبدال عقوله من جهل وصدهم عن أقوال السلف رضي الله عنه. فلما ظهرت تلك المقالة الخبيثة قال أهل السنة الله مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. فأهل السنة ما وصف الله جل وعلا بشيء جديد، إنما بينوا ذلك اللفظ الذي أوقع الناس فيه أهل البدع. وبعد هذه المقدمات نذكر الآن بعد تلك المقدمات نذكر الآن القواعد التي ينبغي أن تراعى في صفات الله جل وعلا. القاعدة الأولى أن النفي في الصفات عند أهل السنة توقيفي. أن النفي، ماذا نعني بالنفي؟ ما معنى نعلم النفس؟ الصفات التي نفاها الله عن نفسه. القاعدة الأولى أن النفي في صفات الله جل وعلا توقيفي، ذلك عند أهل السنة. أن النفي في الصفات عند أهل السنة والجماعة توقيفي. معنى هذه القاعدة أن أهل السنة لا يأخذون شيئا من أمور الاعتقاد إلا ما كان مأخوذا من الكتاب والسنة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة على الواسطية من مجموع فتاويه، يقول: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، إنما يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما جاء في القرآن وجب تصديقه وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة. فأهل السنة لا يتكلمون بالنفي ولا بالإثبات في صفات الله إلا بالنصوص، فلا يثبتون شيء إلا بالنص، ولا ينفون عن الله شيء إلا بالنص. وأهل السنة يذكرون هذه القاعدة لأمرين، أي يقولون إن النفي في الصفات توقيفي يتوقف فيه على مورد النص لأمرين. قالوا ذلك لأمرين: الأول أنهم يقررون بها مذهب الحق، الثاني أنهم يردون بها على أهل البدع الذين ينفون عن الله جل وعلا ما لم يرد نفيهم نصه. وهذه مسألة خطيرة جدا، يردون على ماذا؟ على أهل البدع الذين ينفون عن الله عز وجل من الصفات ما لم يرد نفيه، ما لم يرد نفيه لا في الكتاب ولا في السنة، توضيحه سيأتي. فأهل السنة يقولون إن النفي في الصفات كالإثبات، فكما أن المثبت يلزمه الدليل أي كما أن الذي يثبت لله الصفة يلزمه الدليل، فكما فكذلك الذي ينفي عن الله صفة يلزمه دليل. ويقولون قولا اشقبوه، قالوا الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. قال الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل. إيه معنى هذا الكلام؟ أنك إذا وصفت الله جل وعلا وأثبتت له صفة يلزمك دليل، وإذا نفيت عن الله الصفة لزمك دليل. أما العقل يستحسن ويستقبح، هذا ليس محله ذات الله عز وجل، هذا ليس محله، العقول لا تستحسن في ذات الله جل وعلا، هذا واضح. فأهل السنة يقولون إن النفي في الصفات أمر توقيفي يتوقف فيه على محل النص، فإذا ورد في النص صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه وجب علينا أن نثبتها لله، وإذا ورد النص بنفس الصفة وجب علينا أن ننفي الصفة عن الله. فإذا لم ترد لا إثباتا ولا نفيا فلا يصح لنا أن نثبت ولا يصح لنا أن ننفي، هذا واضح. لذلك الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات كلاهما مفتقر إلى دليل، وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة من أولهم إلى آخرهم. أما أهل البدع،